الثانية مع داوود. برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس. الثانية مع داوود الشريان. مساك الله بالخير. اليوم سنتحدث عن المصانع داخل الأحياء السكنية. ضيوفي هم المهندس أحمد علي بن أحمد الذروي، مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية. الدكتور توفيق حتى الآن ما انضم لنا لكنه في الطريق إلينا. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. حياك الله مهندس علي. الله يحييك مهندس علي. في مرحبا دكتور توفيق. أهلا ومرحبا، حياك الله. الله يحييك. حياك الله في داود. الله يحييك مهندس علي. فيه شكوى، طبعا الرياض ليست هي المدينة المقصودة، يمكن يعني هي، لكن هناك مشكلة من زي الأحساء في جدة موجودة الظاهرة ذي، في مدن أخرى. أنا أبغى أسأل الآن عن الوضع في مدينة الرياض، عن وجود مصانع داخل الأحياء السكنية. نعم. لا أسأل المهندس علي أول. طيب فضل. أولا أشكركم علي تحت الفرصة. ثانيا أود أوضح أنه لا توجد حاليا أي مصانع داخل أحياء سكنية بالنسبة للمدينة. هناك مخطط استراتيجي للمدينة رسم كل الاستخدامات على مستوى المدينة. لذلك في مناطق صناعية يتم الترخيص فيها منشآت صناعية من ورش ومستودعات ومصانع. لكن حتى يعني شكوى بعض الناس في مدينة الرياض، إذا أنت تتكلم هنا عن المصانع المرخصة، لكن ماذا عن المصانع المخالفة غير المرخصة، اللي تسوي شامبوهات، اللي تسوي مخللات، اللي تسوي أدوات تجميل، اللي تسوي تغليف، يعني فيه زي ما تقول ورش صغيرة داخل الأحياء. هو قد يكون أنه أنشئت هذه المصانع داخل الأحياء قبل زحف العمراني اللي طار المدينة حاليا. وهذه تمت الأمانة تعامل معها بقضية أنه أعطوا إنذارات لمدة معينة وحتى مدة قصيرة لإخلاء الموقع، ومن ثم قامت الأمانة بإزالة كل نشاط مخالف للمنطقة الموجود فيها، ورحلت كل أنشطة صناعية إلى المخططات الصناعية وإلى المدن الصناعية. أنت الآن تقول أنه الرياض ما فيها ولا مصنع داخل المدن. نعم. داخل الأحياء. إيه نعم. ما في. أنا أؤكد هذا. دكتور توفيق، الآن هيئة المدن الصناعية. نعم. أنتم مسؤولين عن المصانع التي داخل المدن. نعم. المصانع اللي خارج المدن، من اللي مسؤول عنها؟ مسؤول عنها باديات. وأنتم وش دوركم تجاه أنه يصير فيه زي مثلا في الأحساء فيها الآن مصانع شكوى أن في مصانع داخل المدن؟ طبعا أنا دائما نسعى أن نطور المدن الصناعية حتى نخدم المصانع كلها. طبعا المصانع خارج المدن الصناعية ما لنا علاقة فيها نظاميا. ولكن أي مصنع داخل المدن الصناعية احنا مسؤولين عنه. أنتم البلدية هي اللي ترخص، مو بأنتم خارج المدن الصناعية. نعم. ما هو معنى خارج المدن الصناعية؟ يعني في تناقض الكلام ذا. الحين المهندس علي يقول ما فيه. لحظة. في مصانع خارج المدن الصناعية، هذا هو المشكلة. لحظة. الأخ علي اللي يتكلم يقول في مناطق صناعية، الباديات عندهم مناطق صناعية هم يشرفون عليها. إذا قلنا مدن صناعية نقصد مدن صناعية تشرف عليها هيئة المدن الصناعية. أي. فالأخ علي يقصد مناطق صناعية التي هم يشرفون عليها الباديات. في مناطق صناعية يشرف عليها البلديات، أنتم بوزارة الصناعة مالكم مدن مالكم علاقة فيها؟ نعم. هذا النظام تعتقد أنه هذا ظاهرة صحية؟ طبعا يعني هذه أنظمة البلديات هم يحطون مناطق خاصة للصناعة، احنا عادة نأخذ فيها أراضي كبيرة ونضع فيها مدن صناعية. يعني إذا كانت مناطق صناعية والمصانع التزمت بالأنظمة البيئية بشكل جيد، يعني أنا ما رأي يعني مشكلة كبيرة. يعني ما هي المناطق الصناعية التي تشرف عليها الأمانات، وين موجودة بالنسبة لك؟ أنت تتكلم عن المدن الصناعية، أنت تابع وزارة الصناعة. تتكلم اللي تابع هيئة المدن الصناعية. هيئة المدن الصناعية تتبع هي عامة مستقلة. مستقلة. نعم. هذه المدن الصناعية التي تتبع الأمانات هل حجمها كبير؟ مصانعها النوعي وش نوعية مصانعها؟ طبعا هي في مصانع كبيرة نعم في مناطق صناعية العباديات. وإحنا في الهيئة يعني لا نستطيع أن نغطي جميع مناطق المملكة بالكامل بإنشاء مدن. نحن إنشأنا مدن الآن في مجموعة من المدن وأنها توسعات كبيرة حقيقة لتغذية الطلب المتسارع على الأراضي الصناعية. لكن كنظام يعني الباديات ممكن يكون عندها مناطق صناعية وفيها مصانع. ما في شيء يمنع نظاميا أن يكون عندنا مناطق صناعية ويكون عندنا فيها مصانع. احنا طبعا حريصين جدا نتوسع في تطوير المدن الصناعية نواكب الطلب حتى يعني تكون مصانع كلها داخل المدن الصناعية بجهة متخصصة في هذا المجال اللي هي المدن الصناعية. وهذا الحمد لله يعني حققنا توسعات كبيرة والقادم أفضل مشيئة الله. طيب يعني ما أدري السؤال إذا تجاوب عليه أنت ولا جاوب عليه علي، يعني زي مصانع الأسمنت اللي بطريق الخرج في حي العزيزية هذا وش يسمى يا علي؟ يسمى مدينة صناعية ها؟ تابع بادية ما نعرف. إيه هذا يا علي دخل المدن ولا خرج المدن؟ أنا بس بدي أوضح نقطة معينة. هيئة المدن الصناعية هي حديثة النشأة. الأمانة قامت في المجال الصناعي قامت بأمور قبل ظهور المدن الصناعية، فكرة المدن الصناعية وقبل إنشاء هيئة المدن الصناعية متفقي. الأمانة في مخطط استراتيجي زي ما ذكرت أنه يوضح الاستخدامات على مستوى المدينة بالكامل. طيب إذا هذه المصانع مقامة طبعا طريق الخارج في أكثر من مخطط صناعي، في مخطط 196 تابع بلدية السلي، في 196 تابع لبلدية العزية، في أغلب النشاط الصناعي متركز في مدينة الرياض في جنوب المدينة، وهذا ناشئ عن حركة الرياح حتى أن ما يصير في تلوث بيئي على سكان المدينة. لذلك إحنا أنا من رأيي إنه الترخيص اللي المخالفات اللي تتم في المدن سببها عدم شفافية الترخيص وعدم وضوح إصدار الرخص وسهولتها بالنسبة للمستثمر الفرد. لذلك نشأت هذه المخالفات. لكن أمانة منطقة الرياض قامت بفكرة أنه أنشأت قسم صناعي في الأمانة بإصدار رخص فورية للمصانع في المنشآت الصناعية بالكامل اللي هي تبعكم. اي نعم تبع أمانة منطقة الرياض المناطق الصناعية اللي تتبعكم مش تتبع مدن أبدا. هذا الرخص الفورية ساهمت بشكل كبير أنه ما يصير فيه مخالفات على مستوى المدينة. يعني صار المستثمر يأخذ الرخصة في يوم واحد، فما هو ما عندها حرج انه يروح يسلك الطريق النظامي. لكن اذا صعبت اليه اصدار الرخصه بالتالي بالمقابل بصير فيه مخالفات. الامانه طبعا حسب توجيه سمو الامين يعني هناك كلمه كان يعني دائما يعطينا اياها في اجتماعاتنا في سبيل التطوير، كان يقول لنا الشيء الذي لا يمكن قياسه ولا يمكن تطويره. إلى ما قامت بإحصائيات ومؤشرات معينة للمناطق الصناعية، سهلت الإجراءات، طلعت فكرة الرخصة الفورية للمنشآت الصناعية، ساهمت بشكل كبير في إراحة المستثمر وعملت حركة وأثرت الحركة التجارية والنشاط الصناعي على مستوى المدينة، حتى أن الإجراء هذا رفع من مركز المملكة على مستوى دول العالم في الناحية التنافسية. طيب. ووجه للأمانة شكر من معالي المحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن. يعني يعني أكبر إنجاز للمملكة على في المستوى التنافسية العالمية المركز 13 كان المقياس الكبير منه من مع طريق مدينة أمانة منطقة الرياض. المركز 13 بس ترى معظم المصانع احنا استضفنا هنا رجال أمن اللي هم مسؤولين عن ملاحقة التستر أو الهروب العمال، يقولون أن المصانع المرخصة من هيئة الاستثمار وأنتم اللي معطينهم الرخصة يصنع مثلا عدادات كهرب تلاقيه يصلح بلاستيك، مصلح بلاستيك تلاقيه يلف خياش. عفوا راح نتكلم. طيب خلينا بنقف فاصل وبعدين بنرجع للقصة. الثانية مع داود. أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا. داود الشريان. داود الشريان. حياكم الله. نتحدث عن المصانع داخل الأحياء السكنية. ضيوفهم المهندس علي بن أحمد الدروي مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية مدن، وانضم إلينا المهندس فهد الجبر أمين الجبير فهد الجبير آسف أمين الأحساء ورئيس المجلس البلدي. مرحبا مهندس فهد. أهلا وسهلا وأحيي على الأخوة. الله يحييك. في شكوى مهندس فهد انه الاحساء فيها مصانع داخل الاحياء، شيف ترد؟ صحيح. اي هي المصانع الخرسانة، طبعا لما اتكلم فقط في تصنيفات المصانع لها تصنيفات يعني، وتختلف درجتها بنوعية المصنع. يعني في مصانع طبعا لا تقبل البتة أنها تكون في المناطق النمو العمراني، ولكن كانت في فترة من الفترات مصانع الخرسانة أو مصانع الطوب هذه كانت فعلا بين الأحياء، وفي بعض الحالات كانت خارج وتعدتها الحركة العمرانية، ففعلا صارت وسط الأحياء. يمكن من 30 سنة كانت في الخارج بالذات مصانع الخرسانة، الآن عندنا ترتيب خاص لها ستنقل خلال شهرين أكثر من 12 مصنع بمسمياتها خارج النطاق العمراني. يعني بعد شهرين لن يبقى ولا مصنع؟ بشأة الله. طبعا ما يبقى البصائج، هي المكان اعتمد مخططة، هيئات البنية التحتية، عمل تقريبا المنطقة بسفلتتها والترتيبات الخاصة فيها، الإجراءات ستتم بعد شهرين. طبعا يأخذ وقت عملية النقل ما في شك، ولكن حنا نقول على الأقل سيبدأ النقل، عملية النقل خلاله. يعني إذا بدأت متى تنتهي؟ يعتمد على الجميع، يمكن نعطي مهلة 6 أشهر يعني كفرصة نهائية إنه ينتقل للمكان البديل. يعني حنا نقول عام نهاية 2011 ما فيه ولا مصنع في الحسا داخل الأحياء. بشأة الله. طيب معنا عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. أخوي داود حبيت أشكرك على البرنامج الناجح. الله يحييك تفضل. وثاني شيء عندي استفسار بالنسبة للمصانع الآن، نعرف إن فيها تلوث ونعرف فيها مواد مترسبة، ما في مراقبة. أنت ما تيجي مصنع تحس مواد جنب المصنع يعني مرمية، في مراقبة، فحبيت أوضح النقطة هذه. طيب شاكر تفضل يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ داود مسيت بالخير. هلا وسهلا حبيبي، تابعنا حلقتك مع الشاعر سعود الحافي. أيوة. كم يوم كان لنا طلب، احنا مشكلة مانديفان مع عجلان وأخوانه، ولنا 6 شهور نطلب حلقة، استغربت يعني حلقة سعود الحافي وحنا لنا 6 شهور نطلب حلقة عندك في البرنامج. إن شاء الله احنا قاعدين نشتغل مع الجماعة، وإن شاء الله قريب حنسوي حلقة أوعدك. أستاذ داود مشكلتنا وصلت الملك ووصلت ديوان المظالم، ما يخالف، بس احنا ما نقدر انا اخوك نطلع بحلقة فيها اطراف غايبة، بس الكلام غير موضوعي، فهمت؟ لازم كل يعني حقنا يطلع، ما يخالف. لا هم حتى جماعة عجلان ما عندهم مانع يطلعون ترى على فكرة. طيب فعطنا بس عطنا فرصة، بس الوقت هي المسألة اسبوع 10 ايام ونوعدك ان الامور زينة. شكرا لك يا شاكر. خالد السلام عليكم. هلا. عليكم السلام. هلا مرحبا. مساء عليك وعلى الأخوة المستمعين. الله يحييك تفضل. بالنسبة لنا طايف عندنا مصانع في حي الجيم موجودة إلى الآن. حي إيش؟ الجيم. أيوة، مع أنه طالبين عندنا استراحات يقولون طلعوها ما ينفع في داخل الحي السكني. وش نوع المصانع دي؟ في ألبان وفي مزارع محمية برضو. طيب شكرا لك. أبغى أرجع لك يا مهندس علي، يعني الآن عندك مصانع اسمنت، مشروبات غازية بسط الأحياء، ما تعتبره مصنع ذا؟ مصنع البيبسي في الملز. أنا أتوقع مصنع البيبسي في عندهم الظاهر إنذارات، أنا ما أقدر أكد الموضوع حاليا لين أبحث مع الجهة. هذا من ضمن، أنا أقول يا من ضمن التطور العمراني اللي زحف على المدينة. عمراني كل يوم يزحف نبتل، يعني المفروض أن التطور العمراني يسبقه. أنا بس ودي أعطيك معلومة معينة على المنشآت الصناعية. المنشآت الصناعية فيها أنواع، في ورش وهذه خاصة فقط بالحرف اليدوية، وفيه مستودعات وهذه خاصة بالتحضين فقط، وفيه مصانع اللي هي خط إنتاج. أنا ما أتوقع هذا يمكن يسمى معمل، ما يسمى مصنع. حتى لو المعامل لها ضوابط، المعامل كيف لها ضوابط. يعني ممكن تدخل الأحياء زي مثلا هذا، يمكن لك يا مهندس فهد اللي هو المياه ذي تكرير المياه تعتبرها نعم. أنت تكرير المياه تعتبرها مصانع ولا لا؟ والله هو دائما هو ما يتعارض مع المنطقة السكنية وهي وتعريف التأثر أن لنفترض أن منطقة سكنية مدى التأثر بأكثر من عامل. أولا المحيط، فإذا هناك أي إفراز أو أي عناصر ملوثة هذا على طول يعتبر يجب أن يكون خارج نطاق الأحياء السكنية. اثنين، إذا كان هناك حركة لا تسمح بتواجده في منطقة سواء في فترة، وهذا ما ينطبق على موضوع المياه من منظار آخر، وهي حركة المياه، حركة الشاحنات بالضبط. لا يتحملها السكان أيوه. لا يتحملها أي ساكن بأنها تكون قريبة من إلا إذا كان الموضوع عملية تعبئة بشكل لا يستوعب أي حركة شاحنات، لأن دائما أي مصانع محتاجة شاحنات للتعبئة وللفرد، وهذه دورها تؤثر على الساكنين ومزعجة، لذلك يتطلب أن تكون في أحياء أو مناطق خارج السكن المناطق السكن. يعني أنا ملاحظ أنه الرسائل اللي تجيني الآن نجران عندها مصانع جرانيت وتعدين وفيها كسارات، بريدة فيها شكوى من الناس عندهم مصانع داخل الأحياء، مهد الذهب، يعني السؤال موجه لكم جميعا بما فيكم الدكتور، هل هناك تعريف محدد وش هو المصنع ولا كل واحد عنده تعريف؟ أنا بسأل فهد بالبداية مهندس فهد. أنا ممكن فقط في موضوع المصانع لها أكثر من تصنيف. في مصنع لما نتكلم عن المصانع بمفهومها أو الخط إنتاج كامل، هذه مدن صناعية ويجب أن ما تدخل في نقاش. هذه لها مدن صناعية خاصة يجب أن تقتصر على هذا. للأسف اللي صار مسميات عندنا المصنع صار يطلق على أي شيء. هذا أوجد لبس كبير جدا، يعني فيه يعني درجة تسميته مصنع ممكن فيها عليها ملاحظة. التصنيف المناطق الصناعية أيضا عندنا سميت، حتى الورش دخلت اسمها مناطق صناعية عندنا في المفهوم أو القطاع البلدي، والمناطق صناعية وهي مناطق خاصة بالورش أو خدمات السيارات أيضا تأخذ مسمى صناعية. مختلف تماما ومختلف تصنيف. طيب بس خطوط الإنتاج، خطوط الإنتاج وذكرتها يمكن سابقا أنه إذا في أي تأثير على مناطق سكنية سواء بأي ملوثات أو أي حركات تستدعي تواجدها خارج المناطق، فهي تصنف ضمن أنها تكون أولا خارج المنطقة السكنية. باقي تصنيفها هل هي مصنع ولا مصنع، أنا أتوقع المصنع يحل نفسه بأنه أي عملية أو بروسس تأخذ مسار وخط إنتاج يجب أنها تصنف طيب. تصنيف المصنع فيها أحيانا عملية مقتصرة على جزء بسيط أو مرحلة بسيطة تستوعب في مناطق أقل أو تكون قريبة للسكن، ما فيها إفراز، ما فيها أي ملوثات، لها تصنيف آخر صناعية يمكن أسميها صناعة خفيفة جدا. حتى لو يعني في حركة عمال وحركة سيارات، أنت تعرف الآن أنه في المدن في الغرب حتى البقالات ما عاد صار زينا، في كل شارع بقالة هو واحد، الببيع بالحال واللي ينامون الناس بالحال. طيب. وفي الغرب أيضا ممكن أن يكون مصنع بالقرب من منطقة سكنية متى ما حقق المواصفات والمعايير. هو الأهم، هذا اللي نبغى يكون طيب. الهدف النتيجة، وليس يعني أنا أقصد إذا هو التزام أي طيب. خليني أبنقل السؤال لعلي الذروي. علي، أنتم عندكم تعريف وش يعني أنتم الأسمنت بوسط الأحياء، الحين البيبسي والمشروبات الغازية بوسط الأحياء، تعبية المياه بوسط الأحياء، بعض الورش اللي هي زي التكييف الفريون بوسط الأحياء، هذه ما فيها عمال ودخله وطلعه وصجه والحام وطق وطقيق. كل نشاط في المدينة له ضوابط ولها أنشطة. احنا تكلمنا عن مسمى مصنع. مسمى مصنع هو خط انتاج، هذا عرفناه، هذا مو بابه خط انتاج بس فيه نفس الازعاج. لا، الخط الانتاج له مؤثرات مناخية، منها شوائب، منها تلوث، هذه يقام في مناطق صناعية حسب المخطرات تجي للمدينة. طيب، لكن قضية معمل، قضية ورشة هذه حرفة. هذه حرفة يدوية لشخص معين. الاسمنت ما فيه، ما في دخان يعتفل طول النهار. اسمته الحين مقام في مدن في في في مناطق صناعيه. مو صحيح. لا على طريق الخرج. طريق الخرج هذه كلها مناطق صناعيه. في حي لا ايش اسمه حي العزيزيه قريب قريب منه الحي العزيزيه في مناطق صناعيه موجوده في الحي بس مفصوله تماما حسب خطه استراتيجيه المدينه وقامت فيه الهيئه العليا ومشاركة مع الامانه. فكل ضوابط يمكن الرأي والشخص العادي يشوف أنها داخل المدينة بس هي مقامة فعلا في مناطق صناعية بس ناقصة تأثيرها قريب يعني المدخنة توصلك. احنا نعيد ونقول انه المدينة ما شاء الله على التوسع الأفقي اللي صار فيها وعلى النمو العمراني الهائل اللي مشى في المدينة والحين تحوي أكثر من 5 مليون ساكن. هناك تقييم لكل أنشطة المدينة بالكامل. الآن هناك حاليا في لجنة لدراسة التلوثات على مستوى المدينة. أوكي. هناك طيب. هناك لجنة يعني أقيم مرصد نشاطها من 1420 لتأهيل الأحياء السكنية وإعادتها. طيب. سنتوقف لفاصل آخر ثم نكمل الحوار حول المصانع داخل المدن. الثانية ما داو. أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا. داود الشريعة. داود الشريعة. حياكم الله. نتحدث عن المصانع داخل الأحياء السكنية وضيوفي هما المهندس فهد الجبير أمين عام الأحساء بلدية الأحساء ورئيس المجلس البلدي والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية مدن والمهندس علي بن أحمد الذروي مدير رخص البناء في أمانة منطقة الرياض. من أراد أن يتواصل معنا على الاستي سي 3844 موبايل 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. أبغى أسألك دكتور توفيق إحنا يعني تحدثنا تو عن تعريف المصنع اللي هل هناك مصنع يجوز له أن يبقى داخل الأحياء ومصنع لا يبقى؟ طبعا إحنا قبل ما تجاوب بس بلفت نظر علي الذروي وفهد الجبير مطار لندن يقفل الساعة 12 بالليل ويفتح 6. تخيل أنت المبالغ الخيالية اللي تخسرها الحكومة البريطانية بالوقف لكن فيه ناس سكان ما قادرين يشيلون المطار لكنهم سووا نظام حمى الناس يناموا. طبعا وجود المصنع داخل الأحياء أو خارج الأحياء يحكمه الأنظمة البيئية. في حال وجود أنظمة بيئية قوية جدا ومتابعة جيدة أعتقد ما في إشكالية يكون مصنع قريب الأحياء. إذا شفنا أوروبا كمثال أو أمريكا وكثير من الدول المتطورة نجد مصانع داخل الأحياء لأن قامت المدينة على المصنع. ولكن تجد انضباط بيئي عنيف وقوي وهذا هو اللي خلاها هيك تنجح وأقامت مدن بسبب وجود مصانع. القضية الأهم ننظر هل في انضباط بيئي هل في رصاوة بيئية. نعرف يعني في كثير مصانع في أوروبا أغلقت بسبب قضية البيئة أو نقلت بسبب قضية البيئة. ونتفق معك يعني إذا كان المصنع يعني في ضرر بيئي بالتأكيد ما من غير مناسب أن يكون داخل الأحياء. لكن إذا كان المصنع صديق البيئة لو نجيب مصنع مثلا أدوية وفيها مراكز أبحاث راقية وغيرها هذا بالعكس داخل الأحياء يخلق فرص وظيفية تشجع الناس وتوطنهم قريب المصنع. ولكن إذا كان في مصنع تلوثات بيئية عالية فهذه يعني ممكن تنقل وتنقل لأماكن أخرى. أوروبا حتى بعض المصانع يمكن طلعتها برا أوروبا بسبب قضية البيئية. مزبوط. فأنا أتفق معكم أن إذا كان صديق البيئة جدا والبيئة على فكرة قضايا البيئية ليست قضية فقط مداخن ولا قضية أدخل أطلع من المصنع. ممكن القضية الضوضاء والعمال. طيب هذه اسمح لي بس أخذ سليمان. تفضل سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخوي داود. عنك أخوك سليمان السويلم. أهلا وسهلا يا أخوي. إحنا عندنا بنكرية أي أرض زراعية. أيوة. حطوا لنا 3 كسارات من 5 سنوات بوسط الأرضية. بوسط إيش؟ بجوار جامعة الراجحة الأهلية والكلية التقنية جنبها. يعني 3 كسارات بوسط الأرض زراعية مخطط. ضيعونا وعدمونا كتمة. يعني رجعنا بنرجع يقولون هم نحط المصانع هم نتكثف كثافة سكانية. حنا أرض زراعية بعدين جو حطوا المصنع. هل هذا يعني بيسوون مثل ما سووا بالعزيزية اعدموا الناس يقولون المصانع خارج الرياض بالعزية. العزية بوسطة المصنع يكون وضوح معنا وصدق. طيب. اما الواحد يتسف علينا ويقول لا وخارج الرياض وخارج الرياض مو صحيح هذا الكلام. طيب شكرا لك يا ابو يا سليمان السويلم. ابو فهد تفضل. ابو فهد ابو فهد معنا ولا راح؟ راح ابو فهد. يعني سمعت يا مهندس فهد يعني الان الكسارات طيب تعتبرها انت وشي وش من اي نوع؟ الكسارات طبعا لابد انها تكون خارج النطاق او المنطقه او التنميه خارج نطاق التنميه، يعني يكون لها مناطق محدده مدروسه ينطبق ينطبق ينطبق عليها ما ينطبق على مصانع الطوب. اي طبعا لا اسوأ اسوأ. اي نعم مصانع الخرسانة لانها تنتج مادة الكلنكر او هذه مواد برضو ناعمة جدا تكلم عن في مصانع اسمنت ومصانع خرسانة بسودي بعد ترى التصنيف هنا يختلف. المصانع الخرسانة البسيطة هذه او نسميها مصانع وهي عملية تركيب الخرسانة هذه فقط الإشكالية في الأتربة المتصاعدة في عملية استخدام المناخل موجودة في المصنع وفي عمل الخلاطة وفي تزداد صعوبة إذا كان وجود كسارة. فالكسارات هذه تخرج مواد ناعمة جدا متطايرة يعني تعتبر مؤثرة بيئيا واضح تأثيرها. جميل. خصوصا أنه التقيد بموضوع الفلاتر ما وصل إلى مرحلة مضمونة ضمان، لذلك يجب أن يحمى المواطن أنه يكون تبعد المسافة اللي تسمح بعيدة عن السكن. طيب. إحنا ما نقول موجودة لكن إن شاء الله خلال فترة بالنسبة أنا أتكلم عن المنطقة اللي أنا أشرف عليها موجودة في مناطق كانت طبعا تعرف يهيئ مصنع من 30 سنة بنيته الأساسية فسوي برنامج خاص بحيث أنها تنتقل أعطيه أو جهز مناطق جديدة مناسبة بالبنية التحتية ومنها سينتقل المصانع إن شاء الله في المهم المهم يا فهد أنك تحس بحسابك بنمو المدينة باسر لا ترجع تكرر نفس الموضوع. والله عاد ترى إيه؟ النمو في المدن السعودية ولا أنا عارف لأن النمو في المدن السعودية هائل فبالتالي أنت حسب حسابك بكرة ما تقعد بالطفرات الاقتصادية والمشاريع التنموية ما في شك عجزنا حتى المخططين ما عجزوا يعني لحقوه صح يعني علي. فهو اللي صاير على العموم بعدها يمكن تتجاوز الثمانية طبعا لازم يؤخذ في الاعتبار الله يسلمك في الجانب الآخر يعني كما يجب أن نعتبر في التوسع العمراني يجب أن ننظر إلى سعر التكلفة للمصانع الخرسانية كل ما تبعد معناتها النقل مكلف سيعود على المواطن أن بدل المتر المكعب في الخرسانة 140-150 يصير 180-190 مزبوط. لازم نحتاط برضو في الجانب هذا طيب. ونوفر أيضا مناطق باتجاهات مختلفة يعني ما يكون في جهة واحدة من المدينة. اسمع لي أخذ علي تفضل يا علي علي لا عفوا بس أخذ علي المستمع تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي داود أحييك وحيي ضيوفك الكرام تفضل والمهندس فهد طال عمرك أنا من الحزة أي. ومن سكان الحمدية وأعتقد أن المهندس كان يذكر الموقف ما قصر جزاه الله خير استقبلنا الحقيقة من غير موعد وشكنا له موضوعنا أن الكسارة مصنع كسارة اسمنت ما تفرق بينها وبين المنازل أكثر من 20 متر تخيل نعم على الشارع طيب. ونعاني بأمور كثيرة الحقيقة من القبر وعدنا الرجال ما قصر قال الحقيقة أنها كلها تنقل ولكن نبقى يعني ليت نعرف بس موعد حقيقي نعرف متى تنقل حتى نحن نستح طيب. يعني عانينا حنا وأطفالنا أهلنا سمنت تخيل يعني يدخل علينا حتى في النوافذ يصل علينا معك حق معك حق ما في مجال خلاص الان بعطيه الفرصه يجاوب بس باخذ مانع تفضل يا مانع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بغيت انبه بس على نقطه عند منطقه نجران اللي هي مصانع التعدين وجرانيات ومصانع اسمنت منطقه اسمها بير عسكر منطقه مين بير عسكر بير عسكر اي نعم مشكله انها منطقه جبليه والمنطقه السكانيه في جنبها وفيه تحت يعني إذا جاء أمطار السيول تأخذ المخلفات تنزلها تحت على السكان هذه مشكلة بالنسبة لنا إحنا طبعا ما معنا أحد من بلدية نجران إنسان أحد يسمعنا وده يجاوب مهندس فهد أنت جاوب على العليل المحمدية جواب لو سمحت أخوي داود ها أنا بس أحب أستأذنكم لأني أنا طالع من الاجتماع لازم أرجع له. من الدكتور؟ دكتور طيب تبي تتركنا؟ شكرا لك دكتور. أي شكرا شكرا. أهلا وسهلا. نعم مهندس فهد. أي نعم تفضل. ما ذكر في منطقة المحمدية صحيح موجود مصنع للخرسانة كان ما أعرف يمكن لها 30 سنة أو أكثر. هو من ضمن المصانع التي تأتي في أولوية الترتيب للنقل لأنها فعلا منطقة قريبة للسكن جدا، وهو من المصانع اللي إن شاء الله سيشرح بنقل قريبا. هي أرض خاصة في حرم سكة الحديد، كانت في فترة سابقة أجرت من قبل المؤسسة العامة لسكة الحديد على المصنع الخرسانة، وهو الآن من المشاريع اللي فعلا يجب أن يلتزم بالنقل إن شاء الله في القريب العاجل. ما في شك صحيح كلام المواطن متأذي ومزعج، الحركة حركة السيارات حركة الكسارات ما في شك كلها وضعها غير طبيعي. سأتوقف لفاصل أخير ثم نكمل الحوار. الثانية مع داود. الثانية عند الساعة الثانية ظهرا ألتقيكم يوميا. داود الشريعة. الثانية مع داود. أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا. داود الشريعة. داود الشريعة. حياكم الله. نتحدث عن المصانع داخل الأحياء السكنية. ضيوفي هم المهندس فهد الجبير أمين بلدية الأحساء ورئيس المجلس البلدي، والمهندس علي أحمد الضروي مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض، وكان معنا الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية. من أراد أن يتواصل معنا على الهاتف 012-6844-88، والرسائل زين 733-733، موبايلي 630-530، واللي STC 3844. مهندس علي، أنتم في أمانة منطقة الرياض قمتم بتجربة قبل كم سنة مهمة جدا ورائدة، إلى درجة أنكم حتى المكاتب الشركات أخليتوا أحياء كاملة واستعادت هذه الأحياء قيمتها. يعني اللي خسر مبناه صار لا عاده بسكن ولا عاده بمكتب، استعادت ورجعت قيمتها، وكانت مصدر اعتزاز وشكر وعجبوا الناس بالخطوة. يعني زي مثلا حي الزهراء، زي في أحياء حي الضباط رجعتوا الناس للمدن وصار فيه سكن. أول اختلط الحابل بالنابل. اليوم قدامك أنت دواجن، مصانع أكسجين، مصانع طوب، على فكرة في بالمزاحمية مصنع طوب أحمر، حرق نفايات قريب، وأنت ما تقدر تتجاهل الأشياء ذي الموجودة، اسمنت، مشروبات غازية. يعني لما يجي مصنع مشروبات غازية ضخم زي بيبسي، في سيارات وتريلات وناس تنزل وعمال يصايحون لين الساعة 13 بالليل. احنا كما ذكرنا، بس أؤكد أنه أمانة منطقة الرياض أخذت زمام المبادرة في كل الاتجاهات، لا في الشأن الثقافي ولا في الشأن الاجتماعي ولا في الشأن وش تبي تسوي بذولي اللي قدام الناس. أنا أتكلم أن المدينة حاليا عندها ضوابط وأنظمة ومخطط استراتيجي ونهج واضح لكل أنشطة على مستوى المدينة. وسط المدينة في الطفرة العقارية والعمرانية اللي مرت فيها المدينة واتساعها الأفقي وعيد تأهيله وعيد النظر فيه، وزي ما ذكرت حي الملز وحي الضباط والوزارات، هذه كلها أمور الأمانة قامت صح، هذه مشكورة وكلها يعني احنا عندنا شيء يعني تبنيناه في الأمانة اللي هو أنسنة المدينة. يعني في الجانب الثقافي ما حد ينكر دور حركة المسرح على مستوى المدينة، ما عندنا مشكلة. احنا نحاسب التلوث، ما حد ينكر المهرجانات على مستوى المدينة. ما أتكلم عن عندي، أتكلم عن التلوث. أبو ماهر تفضل. أبو ماهر السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير استاذ داود انت وضيوفك الكرام. حياك الله. اقول لك انا عندي سؤالين بخصوص المصانع. السؤال الاول، يوجد حي عندنا في المدينه فيه ثلاث مصانع، واحد كان قديم مصنع طوب، والثانيه مصنع للصوف الصخري، والثالث مصنع للمويه. وكلها قريبة، ما تتعدى ما بينها وبين الحي السكني إلا شارع، حتى مخطط الأمانة بجوارها. هذا في المدينة المنورة. هذا في المدينة المنورة بحي العقول. طيب والسؤال الثاني، فيه مصنع داخل المدينة برضو، مصنع لدباغة الجلود وصناعة الأحذية. فهذا المصنع كان يستخدم مادة لدباغة الجلود، وتسببت المادة هذه لسوء تخزينها، كانوا يخزنونها داخل الأرض خزانات وتسربت للمياه الجوفية، سببت للحي المجاور أمراض بالسرطان، ويعني نسبة 40% من الحي كلهم صابهم أمراض بالسرطان، ولا أحد سئل عن هذه المسألة، والمصنع قائم إلى الآن. طيب شكرا لك يا أبو ماهر. سعد تفضل يا سعد. سعد الو. هلا سعد، خلنا نسمعك من التلفون ازين. يا سعد بخفض صوت الراديو الله يحفظك. سعد صالح تفضل يا صالح. السلام عليكم محمد. اهلا مرحب تفضل يا صالح. هلا ابو محمد حياك الله. الله يحييك طول عمرك. يبا انا بس في نقطه، ان المصانع الاسمنت الان يقول انه يجب انه اقفاءه. ايه. والان عندنا بالمنطقه القصيم ايه اكثر من مصنع اسمنت ما تم اقفاءه وورش حداده وبطريق عنيزه، الان تم اقفاءه نهائي كامل، والان فتحناه بصفه غير شرعيه. والان اذا حبينا نجدد اقامات او نجدد اي حاجه قالوا لا اطلع المدينه الصناعيه. طيب وراك ما تطلع المدينه الصناعيه؟ ما في ما في اي مدينه صناعيه منطقه القصيم. يقول لك راح للمدينة الصناعية أهلية. إيه؟ أنا طالع من ملك وفي جاري من أجار 18,000 ألف من المنطقة، إني آخذ 400 متر ب 40,000 أو 50,000. طيب هل من المنطقة صالح إنك تؤذي الناس وتخليهم يموتون يمرضون؟ ما في أحد. شو ما في أحد؟ طريق عنيز ما في ولا سكن جنبه. طيب هذا طريق الملك عبد العزيز ما في أي سكن قائم. بس احنا ودنا انهم هيئون لنا الان صناعيه واول ناس تطلع احنا. انت تقول انهم يطلعونك ولا يعطونك بديل؟ ما في بديل. يقول لك روح للصناعيات الاهليه. طيب عندي صغير هل بالمنطق اني بروح استاجر ب 40,000؟ في ناس غيري تقدر، بس في ناس ما يستطيعون انه يجيب اجاره 10,000 15,000. وانت وش طبيعه عملك يا صالح؟ طبيعة عملي حدادة. ايه حدادة فيها بلاوي. ما لا تصنيع ابواب، لا يعني ما فيها لا تلوث ولا اي حاجة، والطريق عنيزل ما في اي سكن الا كله عمالة. في ناس رخصت له وناس قالوا لا رخيص ما فيه. والعمالة مو بوادم يا صالح. العمالة هم اللي يشتغلون بالورش. ايه طيب خلاص سمعت شكواك، بس اني انا ماني متعاطف معك على اي حال. ودي تروح، ودي تطلع تخلي الناس يقعدون يرتاحون يا صالح. نايف تفضل يا نايف. السلام عليكم. هلا اخوي داود. هلا اخوي داود. يعني طالما من الموضوع في المصانع وفي الكوارث، هذا برضو يشمل المحطات الكهربائيه اللي في الاحياء، موجوده في الاحياء السكنيه في حي الخليج. طول عمرك محطه كهربائيه. حي الخليج باي مدينه؟ مدينة الرياض. ايه طيب. طريق الامير بندر تقاطع مع جابر، في محطة كهربائية مولدات كهربائية كبيرة جدا. قبل ايام يعني واجهت واحد من الاخوان اللي ساكن هناك، خبرني ان المؤذن اللي ساكن بجوار المحطة هذه اصيب بمرض سرطان الدم، وارجى الاطباء انه السبب التلوث الناتج عن او الاشعاعات الناتجة عن هذه المحطة. ثانيا جاب الاخ الكريم ضيفك العزيز جاب طاري المسارح. احنا عندنا منشط ثقافي، لما تقول مسارح الرياض عاصمة، الرياض يفترض انها تكون يعني فيها كل شيء. والله دورنا مسارح مناسبة لإقامة هذا الحفل او هذا النشاط، لم نجد اي مسرح. طيب خلي جاوبك. انا اتكلم من الامانه اخو زمان مبادره، مع انه ما هو مصميم عملها انها ايه؟ تنشط عمل المسرح والمسرحيات. ايه يوم فرطوا والثانيين قامت هي قامت بعمل غيرها. ما هذا ما هو من عملها يا اخي. ممتاز. ما هو من عملها، ولكن اليس ما هو من عملها ان تنشط الفعاليات، لكن من عملها ايجاد المسارح ولا لا؟ امانه تطوير الرياض التطوير يشمل يعني كورك ما توجد مسارح، يعني بدل ما تقعد تصلح انت تمثيليات زي مسارح خلى الناس يمثلوا. علينا احنا المناشط، لكن هم عليهم توفير مسارح. هل يعقل انه يوم من الايام الرياض نجح حصلت على المدينه الثقافيه العربيه وما فيها إلا مسارع معدودة على الأيدي. هل الأمانة لا تتوافق مع المناشط؟ عفوا، هل الأمانة مطلوب منها إنشاء مستشفيات وإنشاء مراكز صحية وإنشاء مدارس؟ يا أخي الكريم، هذه في جهة مطلوب منها إنشاء المسارح وإطار الحركة المسرحية على مستوى المدينة. أنتم عفوا أخي الكريم، عندكم ما عندكم يعني نص نظامي إنه أو أنت تعفي نفسك من إذا ما عفوا نفسي إنشاء المسارح؟ عطني فكرة مسرح. أنا كجهة حكومية أرخص النشاط، أرخص المبنى كمسرح، لكن أنا ما أنا مطلوب مني أن أدير المسرح. إنشاء المسارح طيب. على مين يا نايف؟ نايف هذا خلينا بس بعطي فرصة لغيرك. الله يحفظك يا نايف، شكرا. أنا بتكلم عن المحطات الكهربائية. أنتم يا علي مهندس فهد، أنتم مش تقولون مع المحطات الكهربائية؟ والله المحطة الكهرباء طبعا لها وحسب المعايير الموجودة أنها تأثيرها محدود، ولكن لا زال هناك قضية طبعا دائرة اختلاف. متى ما ثبت، أنا في وجهة نظري إذا ثبت علميا أن لها تأثير يجب أن طيب أنتم عندكم مهندس فهد، عندكم اجتماع، أنتم كمسؤولين بالبلديات عندكم زي كوميتي زي مجلس مع زي الهيئة العليا لتطوير الرياض مثلا، شيء ما يقابلها انه ذولا ناس عندهم اخصائيين وناس عندهم يستشرفون تطوير المدن، ما انتم تناقشون انتم الاضرار وما الاضرار الكهرباء البلوك مدري مين؟ واضح انه في خلافات بينكم كأنكم انتم في بلد واحد، وما ينطبق على المواطن اللي في نجران المفروض انه ينطبق على المواطن اللي في الدمام. ما في شك. طيب، ويجب أن يؤخذ حتى لو في نسبة ضئيلة جدا من الضرر، يجب أن يؤخذ بعد ما يكتشف وعلى ما يقولوا يقع الفاسفات. فهو من المنطق أنها تؤخذ جميع هذه الاعتبارات حتى لو أنها فيها نسبة احتمالية ولو 1%، لأن المواطن يجب أن يراعى، وأي تأثير عليه على صحته يجب أنها تؤخذ في الاعتبار. النقاط هذه عادة تناقش في مجالس المناطق لوجود لما نستبعد يمكن فيه الهيئات أو موجودة هيئة تطوير أو في مناطق محدودة أو في مدن كبيرة. المناطق الثانية مجالس المناطق هي المناطبة، هذا لتواجد مندوبين من جميع الجهات في الاجتماع الواحد. طيب، وهذه عادة تدرس وتناقش تأثيراتها وتأخذ في الاعتبار، يجب أنها تأخذ في الاعتبار. ناصر تفضل يا ناصر. طيب. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. هلا مرحبا، شاكرين لكم برنامج كمان. الله يحييك، تفضل. ولا يهينك، بس إن عندنا في الدواشر، محافظة وادي الدواشر، كذا مصنع طوب داخل البلد، ومصنع دواجن بعد كذا مصنع دواجن. يعني وبيشوفون لهم حل ولا إن شاء الله. شكرا لك يا ناصر. سلطان تفضل. سلطان راح. سلطان مهندس علي، الآن موضوع الكهرباء قبل ما نطلع، بس كم يخلص الوقت، أنتم الكهرباء تناقشون ذا مع شركة الكهرباء؟ عندي أنا بس أعطيك من نفس المنطلق تبعنا، ما لا يمكن قياسه ولا يمكن تطويره. إحنا عندنا لجان مع الهيئة العليا لتطوير الرياض، فيها كل الدوائر والأجهزة الحكومية على مستوى المدينة، تناقش كل المعضلات، من مرور، من كهرباء، من ما، من كل كل كل ما يهم المواطن في المدينة، هذا يناقش ويدرس ويفصل ويعمل له حلول. انا ما اقدر اجاوب على لانه ما في شيء، ما فيه شيء مثبت ان والله هل لها اضرار صحيه او لا. يمكن الاخوان في ومحل الكهرباء ومحلات الدواجن كيف المدينه الرياض ومنطقه الرياض؟ ما في. متعب تفضل يا متعب. السلام عليكم. مرحب يا اخ داود. بس انا بدك شيء، وابغى اللي عندك الضيوف يجون يشوفون اللي عندي. انا عند مصنع اسمنت اللي بحي العزيه، عرفت يا ابوي؟ ايه يا ابوي. وعندي قدام على طريق الخرج يا ابوي زين، في مصنع المناخ حق معاقين وشيبان وكبار بستن وشلل رباعي. زين، وهذا هو طريق الخرج اللي يقول بعيد عن السكن. انا بوسط العزيه، والحين جيت المصنع من ودخلت على الحي الحين، وعندي مصانع وعندي سيراميك وعندي رخام وعندي كل شيء اشوفه، وشبه الغبار السحاب اقول لك مره. طيب، مغبر مصنع ومصنع الجبس قباله. شكرا لك شكرا لك يا متعب. الوقت خلص. علي ودك ترد عليه، واضح في شكوى من موضوع العزيزيه ذا، بلاط وسمنت وقرب. كل الشكاوى محل اهتمام الامانه، محل اهتمام سمو الامين. كل الامور تستقبل وتعالج وتصنف ويعمل لها كل لا بس موضوع الاسمنت هل في خطه للاسمنت لابعاد وخارج المدن بعيد شوي؟ تماما اكيد اكيد مؤكد جدا انه في خطط للامانه. طيب خلينا بسأل قبل ما يخلص ورقة المهندس فهد، يعني أنت لما قلت لي المسافة يجب أن يكون فيه مقياس، أنت تراهن ما بين السعر والصحة تقارن؟ لا أنا أقصد أن لا نبالغ بالمسافة، يعني إذا المعيار أنك تبعد عن المنطقة السكنية أن المصنع أو حسب نوعية المصنع اللي فعلا شرعته في تخطيطه ووضعه يجب أن يكون بحد أدنى 4 كيلو، يجب أن تضع 4 كيلو حددنا في توسعك المستقبلي للخطط المخطط الاستراتيجي إيه بس على مدى 50 بس المدن يعني السعودية يعني الرياض لو تحط 4 كيلو والله ما يمديك تنص المصنع اللي وصلتك. لا ما أتكلم 4 كيلو لما نفترض بعد 50 سنة أفترض خط وأبعد عنها 4 كيلو. طيب أتكلم عن توسع المدينة أخذ في الاعتبار على أي حال والله يا علي خلص الوقت. أنا أشكرك يا مهندس فهد، كان معنا اليوم تحدثنا عن المصانع داخل الأحياء. كان معنا المهندس فهد الجبير أمين بلدية الأحساء ورئيس المجلس البلدي، والمهندس علي بن أحمد الذروي مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية. شكرا لاستماعكم، ألتقيكم إن شاء الله غدا، تمسوا على خير. الثانية مع داود، برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس. الثانية مع داود الشريف. بإمكانكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقعنا mbc.net/daud.